لكن هي القضيه انك انت تقولها او تروح كده اعتقاد ان هو ده الاحتفال بالقبول. لكن انا بجد مش كده من الموضوع. لو هو عمل في مكتب ده طب لو الاولاد حبونا اشتريها لهم بعد شهر ربيع، قبليها بعد ربيع مفيش مشكله، ما تجيبهالوش تقول له هو جابه لا بعد ربيع. كان في انت قلت لي مره في سي دي جابوا لك الشيخ وليد وعايز تبقى فين السي دي؟ كان اللي هو بتاع اللي هو كان هيتزوج و ده طبعا كلام مش هو كان هيتزوجها فعلا بس مش ما حصلش. لا تضربه وتخلعه. طب ده ضعيف فين؟ عشان الاخ سالني اقول له ده شيخ ده شيخ الالباني بيتكلم على الكلام ده اقصد في الصوره الصحيحه في الجزء الرابع هشوفها في الاسفل. فانا بخط ازاي بقى حضرتك؟ شوف كده عجبتك اكمل ان في عندي 10 كتب خلصتهم وده الكومن وخلصت ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.